لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أن تحدثنا في المرة السابقة عن فرائض الصوم أو أركانه، لأنه قلنا الصوم مكون من ركنين، الإمساك عن المفطرات وأن يكون هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا هو على طريقتي صنف النية شرط صحة فأضعف شرط الصحة. النية عموما في العبادات بعض العلماء بيحطوها من الفرق بالشرط والركن، من الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية. فبعض العلماء يعتبرونها ركنا وبعض العلماء يعتبرونها شرطا، والأقرب أنها تتقال شرط. هي شرط وركن في الواقع، بس هي شرط بصفة أساسية أنها يجب استحضارها عند بداية العمل وقبيله بكثير، ويستصحب حكمها أثناء العبادة بالذات في العبادة الطويلة اللي زي الصيام. عشان كده ما قالوش ركن، يعني اللي ينسى حتى في الصلاة واللي يذهل بس هو ما عملش حاجة خارجة عن الصلاة وما نواش قطع نية الصلاة لا تبطل صلاته، ذلك اعتبروا ان هي ايه شرط ولا مشاح الصلاح وهي اقرب اليها. يبقى دول كانوا الفرضين مع شرط الصحة المذكور سابقا اللي هو النية. ده كده الايه، ده كده الصيام، وقلنا ده كده الفرائض، وقلنا السنن. باقي الكلام على اصحاب الاعذار او احوال الفطر، لان هو هنا في الواقع في المسألة ما قالش اصحاب الاعذار فقط، ده افتتحها بمن يفطر حمدا. فبقى اللي يعني لعل العنوان الاقرب لهذه الفقرة كان يمكن ان يقال اصحاب الاعذار، لكن هو ايه ابتدى بالكلام على المفطر عمدا، فكده كأنه يبقى ممكن نقول احوال الفطر في رمضان. بعض المصنفين حطوا الفصل ده عنوان اهل الاعذار تغليبا، لان هي جملة واحدة في بيان عدم ايه حرمة الافطار بغير عذر بلا شك. طيب يمكن الفصل ده المتن فيه واضح جدا ومش محتاجين قوي نقرأ الايه المتن وحده، المتن سردا كده بدون اي محاولات توضيح، ثم نقرأ الشرح. الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه الانقاذ معصوم من مهلكه، يبقى ثلاثة بيجب عليهم الفطر. اذا حت عندي المريض الذي لا يرجى برؤه حطولي الاول من ضمن شروط الوجوب السلامة من هذا المرض، ارضع خافته على مذهب هم ممن يباح لهن الفطر ان خافته، والا فممكن يكون. طب ولو على انفسهما يبقى عليهما القضاء، هذا على المذهب. وقد يقولون يجمعون بين القضاء كما سياتي في الشرح. وبعدين بقى اللي زال كان عنده مانع من وجوب الصوم ثم زال، او كان عنده رخصه تبيح الفطر ثم زالت في اثناء النهار، فجمعهم كلهم مع بعض كده، لان دول عندهم كلهم لهم حكم واحد. وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الامساك والقضاء. يقول طب انا علي قضاء او علي نذر، يقول لا، يعني اذا كان ولا بد ستصوم وتتحمل المشقه فليكن هذا الواجب الذي اسقط عنك من اجل عدم المشقه. يبقى اذا دي مسائل الايه الباب، طبعا حرمه انواع الفطر او احكام الفطر، الحرمه الايه احنا بنقول يدور على الاحكام الخمسه. هو ما قالش حاله أو ما طلعتش حالة فيها يكره، وإن كان ممكن يعني إيه يمكن في بعض الحالات اللي قال فيها يباح، يعني إذا المريض تحمل المشقة يعني ممكن تخليه يدور على الأحكام الخمسة فعلا، لكن هو ذكر لنا أربعة أحكام، هي أربع أحوال للفطر. طبعا فطر عمدا بلا عذر، ده كده الفطر ده بيكون حرام. الفطر لوجود مانع شرعي من صحة الصوم اللي هو في الحيض والنفاس، أو لمزاحمة ما هو أولى منه اللي هو يحتاج لإنقاذ معصوم، يبقى ده كده الفطر ده واجب. يسن الأخذ والرخصة على المسافر، وحط التفصيل شوية، وللإيه وللمريض إذا كان يخاف الضرر، ويباح بقية أحوال الرخصة، يعني اللي يبقى الحاجة فيها ليست شديدة. وكل من كان عنده مانع من وجوب الصوم، أو عنده مانع من صحته، أو عنده رخصة وزالت، إذا كل ده حصل، زوال المانع وزوال المانع من الوجوب، أو المانع من الصحة، أو زوال سبب الرخصة، إذا حصل في نهار رمضان وجب الأمساك بقية اليوم الشهري. عليك قضاء ذلك اليوم، وعليك الكفارة إذا كان المترجح عندك الكفارة. حيأتي الكلام عليه. قال: لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفتي في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي. نحن نقول ده احتراما للشهر، لكن ده تعليل آخر، هو مأمور بالإمساك في كل النهار. طيب خالف في جزء من النهار، لهذا لا يعطيه الحق أن يخالف في الجزء الباقي، ومع هذا فالصيام لن يعتد به إلا إن كان إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى إذن هو سيفعل، يعني ممكن بدرجة ما تقول إيه دي شبه اللي يدخل والإمام كان رفع من الركوع. الجزء اللي هيدخله خلف الإمام هو واجب عليه، إذا أتيتم والإمام يصلي فاصنعوا كما يصنع الإمام، فده واجب عليه ولم يعتد به ركعة. واجب من أجل الجماعة ومن أجل متابعة الإمام، فأيضا هنا ده هيكون واجب عليه، لكن مش هيحسب صيام يوم. يقول: عليه القضاء. يبقى هنا هنلاحظ برضو ان منار السبيل يعني ساعات كاتب المتن بيذهل، واحنا كلنا بشر يعني، مش محدش يقول بس ودي متون علماء خدموا اكيد طبعا، لكن ساعات يذهل عن حاجة لوضوحها فما يقولهاش، مثلا زي يعني انه يقول أو إكمال العدة 30 يوم. طب ما دي واضحة يوم أنا مصبك، لو عايز أقول العبارة تامة يبقى أنا عندي حاجة تانية اللي هو إكمال العدة إيه 30 يوم. وإلا لو واحد بقى خد الكلام ده وما عندوش الشروح الأخرى، والأهم إنه ما عندوش الأدلة، ما ممكن يقول إيه نقعد نتراءى الهلال ليلة واثنين وثلاثة لغاية ما نشوفه، مع إنه المفروض إكمال العدة 30 خلاص مش هتشوف الليلة اللي بعدها، هو بقى 30 يبقى اللي بعد منه يوم واحد. برضه هنا كان مهم يقول هو هنا مهتم بايه؟ طريقه الترتيب الذي راها، ان يقول لنا حكم الفطر، فاعتنى ان يبين ان المفطر بيكون على الايه؟ على بيكون المفطر بلا عذر ده حرام. نكمل بقى ايه كمان من الاحكام اللي المتن كمل الشرح كملها على المتن، ان عليه امساك بقيه يومه وانه عليه القضاء. لكن هو هيجي بقى الكلام على الايه المجامع، المتن عامل له فصل ومذكوره في الشرح، وهو ده اللي هيبقى عليه الايه عندهم الكفار. طيب يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاع فليقضي. يبقى هنا استقاء يعني افطر عمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث ابي هريره، ال يعني الإمام أحمد بيجعله أصل في من ماذا يجب على من أفطر عن ذنب، أو عموما ما هو واجب الفطر حتى لو برخصة. فعنده الأصل ما لم يدل دليل القضاء. عشان كده بقول لك هو اللي عليهم الفدية فصلهم خالص، ده نوع من التباهي برضو مع المذهب، إن المذهب أيضا مع أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر عليه عليه القضاء فقط وليس القضاء والكفارة. خلينا دي نحط قولها في الباب بتاعها لما يتكلم على على حكم المجامع في رمضان. معظم دراستنا أو التي بنشير إليها كدراسة من كتب مذاهب يعني مخدومة بخدمة العلماء لها، لكن تبقى مهتم بالحكم والدليل والاستدلال. رأوا ان الكفارة خاصة بحالة الجماع، وليه رأى بعضهم انها لكل فطر. نعم، قال ويجب، ده النوع الثاني من احكام ان يكون فطر واجب. ولان الناس بتسمع وهي مشغولة بحاجات كتير، ربات البيوت بعضهن يعني اعانهن الله بيكونوا بيعدوا الطعام وبيسمعوا بيبثوا اونلاين عشان نستفيد من الوقت. لكن الاصل وانت بتحضر حاجه اسمها طب اقوم على السريع كده اعمل كوبايه شاي، لو انت هترجع تلاقي المساله فاتت او مسائل بنيه بعضها على بعض. المهم ايه اللي بيجرنا لهذا التنبيه؟ انه مع كثره تدريس فقه الصيام بنجد كثير من النساء يعتبرن أن الحيضة والنفاس رخصة كالمرض، فتقول من أصوم أحسن، فتقع في مشكلة صيامها ده محرم، ثم أنها لم تأتي بالقضاء الواجب عليها، لأنه يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء. فده من الأحكام اللي محتاج يعني بيانه بشكل كبير جدا، مع أنه مجمع عليه واضح، إلا أنه نتيجة أنه بيتقال ضمن أصحاب الأعذار ومع عدم التركيز في هذا فيما أثناء دراسة العلم في زماننا وبيحصل هذا. يبقى احنا دايما لو انت حضرتك بتشتغل مدرس رياضيات ولا فيزياء ولا اي حاجة، ايه اهم حاجة تعتني بيها انت بتدرس؟ الأخطاء الشهيرة اللي انت رصدتها عبر تاريخك في التدريس، وده اللي ربما احد الجوانب اللي بتفرق مدرس عن مدرس. في مدرس الاولاد تفهم منه وبعدين يروحوا الامتحان يبقوا بيجيبوا درجات ملحقة ولم تصم، وعلى مين كمان بقى الوجوب، وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلك كغرق ونحو، لأنه يمكن تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحو. يبقى هنا إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعارضت مصلحتان دفعت أكبرهما. طب هنا الصيام ركن من أركان الإسلام، فهو له أهمية كبيرة، لكن بتكلم هنا على روح معصوم، والروح ده عامل حفظ حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، بس ده بالجملة وليس بأحال المسائل، لأن هنا نفس ستهلك وهناك مش الواحد سيرتد ولا حاجة ولا لا، ده هو واحد سيأخذ برخصة، وهذه الرخصة لها بدل. يعني إذن يبقى ما هنا منطبقش عمياني قاعدة أن الصيام من باب حفظ الدين وأن إنقاذ النفس من باب حفظ النفس، حفظ الدين مقدم، بل ان حفظ النفس ده جزء من حفظ الدين، حفظ لانه يعني من امر الله تبارك وتعالى باحياء النفوس. يبقى اذا لو يعني مين هيحتاجوا الانقاذ معصوم؟ الـ يعني غريق وهو بيسبح عشان يروح له احتاج بقى دخل الماء في حلقي يحتاج يشرب. هالمسألة بنقولها ويعني قد يوجد لها صور أو لا يوجد. إذن في الأنقاء مثلا في حريق ونحوي وفي معصوم الحريق بيحصره واللي عايز ينقذه أضاف يعني عنده يعني العطش الشديد لو اتضرر فعايز هو يشرب يعني ليهدئ نفسه ويقلل من أثر الحرارة عليه. إذا احتاج خلاص يبقى إيه دي المسألة بقى. ده لاحظ هنا دقة إيه اللي قال عنوان له بعض محققي الدليل الطالب ومن السبيل بفصل في أهل الأعذار، وعنوان له البعض بفصل في أحكام الفطر في رمضان. ولأن هنا طبعا قال أهل الأعذار قالها تقريبا لأن أول مسألة في الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليه. يبقى قلنا ده المرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، الراجح أن هذا كفر أصغر وليس أكبر. لا يعني المباني الأربعة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يكفر بترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، بترك الصلاة أو الزكاة، والبعض لا يكفر إلا بترك الصلاة، والبعض لا يكفر بترك شيء من ذلك طالما كان مقرا به. في الصيام يعني لا يكاد يعني يكاد يكون هناك يعني الجمع الغفير جدا على انه ليس كفر اكبر، لان في كفاره للفطر العمد في رمضان يبقى لم يعتد هذا رده، ولكن هو كبيره من اكبر الكبائر. ويكفي ان تقول القول الاخر، انت ساعات تقول قول تقول ان بعض العلماء راى ان ثمه ادله ترى انه خارج من المله، يعني هو اللي قالوا انه خارج من المله ما اخترعوش القول. القول ده بتقوله عشان تعرف الكبيره دي قد ايه، ده لدرجه انه هناك ادله تدل على كفر من فعلها، او هذه العباده هناك ادله تدل على كفر من تركها، ولكن الادله دي تدل على انه يعني لدرجه انه ممكن يظن ان هذا كفر اكبر. لا لكن نحن وإن رجحنا العكس لكن بنذكر هذا باب الترهيب الشديد من هذا الأمر كما ذكر. طيب على إيه؟ عليه القضاء. هذا قول هذا في مذهب الحنابلة والشافعية، وقلنا أنه حيعمل باب مخصوص لمن جامع في رمضان ويجب عليه الكفارة، ولما نيجي للمسألة دي هنناقش فيها الكفارة على كل من أفطر عمدا ولا على الجماع فقط كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. يبقى هنا بنتكلم على الفطر، قال يبقى يحرم الفطر على من لا عذر له ويجب الفطر على الحائض والنفاس. وقلنا لازم ننبه الكلام ده لأن بعض النساء بيظن ان الحيض والنفاس رخصة كالمريض فتصوم، يبقى واعد في مشكلتين كبار، صامت صياما منهيا عنه لان الطهارة من الحيض والنفاس شرط صحة او عدم التلبس بالحيض والنفاس شرط صحة، وكمان عليهم القضاء مش هياخده، يعني صاموا صيام باطل وكمان ما عملوش الواجب عليهم. أمر كلي في حفظ النفس حرمة الايه، يبقى يقدم حفظ النفس. ليه؟ لأن هنا اللي هيفطر يوم من رمضان لعذر قد حد بقى في نار في حريق في كذا واحتاج هو كمنقذ إلى أن يتقوى هو نفسه إلى غير ذلك، إلى أن يحتاج بأي صورة من الصور، نقول انه هنا حصل تعارض بين حفظ مسألة جزئية في الدين لها بدل، وهو أن يقضي يوم مكان مع حفظ. ونبهنا إلى أنه طبعا بالذات في المتون يعني ما تعديش لف، يعني يمكن في المسألة الأولانية لما قال في ان الرؤية في رؤية رمضان نكتفي برؤية بخبر واحد ولو أنثى، وبعدين قالوا أما بقية الشهور فلا بد من شاهدين رجلان أو رجلان عدلان. هو هنا لا، هو المتن مختصر لكن هو بيشير إلى تنظير كبير للمسألة، هنعتبر دي خبر ولا شاهد. الخبر ما فيش حد بيوجب حق على الثاني، والمخبر والمخبر سواء في الاستفادة من هذا الخبر، فقال شهادة رمضان من هذا النوع. طب بقية الشهود قال لا دي شهادة، بالذات شوال، لأنه أنت يوم 29 رمضان اللي حيجي يقول والله أنا رأيت الهلال سيسقط صيام يوم 30 من رمضان، يعني كلام. يبقى المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كل حد بين المسلمين، أمنه من نفسه وأمنوه على نفسه، يبقى له، يبقى لما نلاقيه بيغرق ننقذه. طب احنا صايمين صيام رمضان وهو بيغرق واحتاجنا عشان ننقذه نفطر. طيب ده بقى كلام ايه؟ كلام في كتب الفقه اللي البعض بيعتبرها هي المسؤولة عن داعش، كتب الفقه عموما. احنا عندنا بعض الناس دلوقتي شهيته اتفتحت انه مش بيتكلم، هو كان شوية يتكلم ايه على السلفيين، انه بعدين لما يحب شوية يقول الكلام بمخرج الذم يقول الوهابيين، العملية شوية بقى ويقول التيميين، تقول لإنقاذ معصوم، وده كتاب فقه الحنابلة، والمصنف ينتمي للمدرسة التيمية، وشارح ينتمي للمدرسة الوهابية، إن على حد وصفهم هم يعني، وكل دول اللي انتوا بتقولوا عليهم هذا الكلام بيقولوا يفطر المسلم الصائم صيام الفريضة لإنقاذ معصوم، وهي كلمة مقصودة لدى المصنف أن يقول المسلم وغير المسلم. أيوة بس أنت بتقول عليهم كفار. أيوة بقول عليهم كفار لأن الله كفرهم. الشيخ علي جمعة له فيديو قديم بيقول، هيقولوا لنا أنتوا فاهمين، أنتوا مش فاهمين، نقول لهم لقد كفر الذين قالوا الله صوت إليهم، يبقى بندخلهم في هذه الآية ونتعامل معهم بالبر والإقسام. أنت تقول ما بحبوش، أنت يعني حد يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، تقول أنا بحبه، لا أنت حتى تبقى متناقض مع نفسك ومتناقض مع اللي أنت بتقول أنك بتحبه. ولكن لأن الله أجل الفصل بين العباد الى يوم القيامة، ومش اجل الفصل يعني احنا نقول والله احنا مش عارفين، لا هو قال ايه، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني هو بيخاطبنا نحن المسلمين قال لا نكره احد، بس الله عز وجل بين الرشد من الغي عن طريق دعوة الرسل وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى ان اتباع محمد نوقن ونعتقد ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم رشد، وان ترك اتباعه غي حالات الوجوب الفطر. يبقى هنا الفطر دار على الأحكام، احنا قلنا هو جاب أربع حالات مش الخمسة، لأن في أحيانا تلاقي حاجة يقولك تدور مع الأحكام الايه الخمسة، يعني في حالة كذا تبقى حرام، في حالة كذا تبقى واجب. طبعا بدأ طالما الفطر بدأ بالحرام لأن ده الأصل، معظم الناس مش عندهم عذر ولا شيء، يبقى الفطر. ولذلك قلت لا عايز تكتفي، ده مسألة برضو مهمة جدا، يعني انا لو هنقول اختصار حكم الفطر في رمضان، يا تقول لي الحالات الاربعه اللي هو قايلهم او ممكن تضيف حالات يبقى فيها بعض الحالات اللي هو قال عليها مستحبة ممكن تنقلها المباح ويبقى الاحكام الخمسة. يا اما لو هتختصر هتقول الحالة الاشهر. الاشهر ايه؟ نقول حرام وكبيرة من الكبائر. ده كلام فقهي منضبط طبعا الاضبط منه ان انا اقول كل التفصيل. طيب يبقى يحرم على من لا عذر له في رمضان الفطر في رمضان. ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى ذاك بقية اليوم كما سيأتي مع الاغتسال عشان الصلاة. وإلا الاغتسال ملوش علاقة بالصوم ده قلناه في المسائل التي قبلها. قال ويسن للحالة الثالثة من أحكام الفطر. يبقى عندي حالة الفطر كان محرما وده على من لا عذر له، وحالة كان واجبا الحائض والنفساء ومن يحتاج لإنقاذ معصوم، وبعدين بيقول والفطر الفطر نفسه يبقى مستحب. هنا هو في الواقع لما قال الفطر مستحب بيدمج لي مسألتين في مسألة. ممكن يبقى الترتيب الأفضل أو يعني الترتيب اللي الناس متعودة عليه إثبات أن هناك رخصة للمسافر والمريض، وساعتها نقول يباح الفطر بكلمة بمعنى أنه خرج من الحرمة. يبقى طب ولكن أيهما أفضل؟ ندخل في قصة أيهما أفضل. ده ترتيب بنلاقيه في كتب كتير. هو هنا على طول قال لي يسن، يبقى دي جواها إن في رخصة للمسافر، وإن أنه يرى أن الأخذ بالرخصة أفضل. عشان كده قال إيه؟ يسن لمسافر يباح له القصر. طيب قلنا ليه بيقول له يباح له القصر؟ عشان السفر له أحكام أولها وأشهرها، وأولها ورودا في ترتيب كتب الفقه اللي بترتب لي العبادات أولا، وترتب العبادات الصلاة أولا ولا يتقدم عليها إلا شرطها وهو الطهارة. فيقول كتاب الفقه يدلنا إيه التعبير ده على بعضه كده، إنه يباح الفطر لمسافر يباح له القصر. لا هو هنا بيحيل على إنه بحث حد السفر قبل كده في مسألة القصر. طيب العلماء قالوا إيه؟ قالوا هل لدينا في الشرع شيء يقول يباح لمن سافر مسافة كذا أن يقصر وما دونها لا؟ ما فيش. قالوا خلاص معظم العلماء بيقولوا إحنا نبحث عن أقل مسافة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيها الصلاة، ونقول إن الأقل منها صحيح مش هيبقى عليه دليل، يبقى هو الأقل منها ما ينفعش تقصر، بس برضه مفيش دليل إنك تقصر. طيب وبعدين هل يبقى الأقل من أقل مسافة نعمل فيها الأصل وهو عدم السفر؟ فدي طريقة، والطريقة دي جابت مسافات كتير بناء على كل واحد رصد اقل مسافة هي ايه. طبعا المشهور جدا 40 ميل اللي هي بتعمل بالمقاييس المعاصرة 80 كيلو او 83 كيلو، دي مشهورة. والبعض بيقول طيب لا انا مش هحدد بغير دليل، فاذا الشرع اعطانا حكم معلق على شيء واقعي وهذا الشيء لم يحد له الشرع حدا فالمرجع فيه العرف. فيقول ان السفر ما يسمى عرفا سفر. عندنا مذهب يقول لا بل ورد التحديد، يعني بعيد بقى عن المذهبين الكبار دول، قال بل ورد التحديد لانه ورد في حديث أنس رضي الله عنه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. ودي هتدي مسافة صغيرة جدا لكن آخر خارج حدود البلد، فيبقى اللي هيسافر البناء على ذلك 9 كيلو تقريبا خارج حدود البلد من آخر نقطة فيها، يبقى هو هنا مسافر. فيبقى دي المذاهب المختلفة في ذلك. المسألة يعني شائكة، ودي هنحتاج فيها إذا كان يعني المكلف بحثها واطمأن لقول ما، فممكن. فطبعا كما ذكرنا ان احنا بنرى الاتباع حتى لطلبة العلم، وخلاص ادي عرف كل اقوال العلماء في المسألة. الاقوال دي حاجة منها شاذة؟ لا. طيب ما انت بتقول لي بعد كده بتبيح ده ياخد المذهب الى انه المرجع الى العرف كما هي طريقة شخص التهدية رحمه الله تعالى، وعلى يعني الا يعني يكون ما ورد فيه بما يشعر التحديد. كان اذا سافر ثلاثة فلاسفة، كان حنقول بقى هي في الاخر حتى دي تحولها الكيلوات يبقى في شوية خلاف، 9 كيلو ولا 27 كيلو يعني. ولا اظن ان السفر في زماننا ممكن يقولوا سفر على ما هو اقل من هذا. يعني لو بنتكلم مثلا على اهل الاسكندرية، اقرب ما يمكن ان يقال عليه سفر مع تردد مثلا كف الدوار، وهي على بعد هذه المسافة تقريبا ماشي. لكن يعني حتى لكن مثلا ومن الجهة الاخرى ممكن تقول مثلا الساحل الشمالي برضو بداية من مش من اوله يعني، بداية من بعد 40 كيلو مثلا او نحو ذلك. وان كان ده من اخر حدود البلد هيبقى مش هيبقى، لان 40 دي متقسم من السنترات، فمن اخر حدود البلد ممكن تلاقيها ايه حاجة 30 كيلو او حاجة 20 برضو. يعني هتجد ان العرف في زماننا على الاقل في مش هتلاقي، هتلاقي ان المحافظات طرف المحافظة مع اول مركز يعني من المحافظة اللي بعدها بتلاقيها 30 كيلو حاجة 20 كيلو، وده بيبقى في عرف الناس سفر، وبيبقى عند من قال بالتحديد بالمسافة الواردة في حديث انس هيبقى سفر، اقل من كده هيبقى يعني صعب نعتبره سفر. والمسألة يعني كما ذكرنا فيها خلاف واسع. المعظم يعني برضو ما فيش مشكلة انك تقول زي ما كل يعني المعظم من يرجع الناس اليهم في الفتوى في زماننا من العلماء المنتمين للمنهج السلفي، وكتير منهم حنابلة وبعضهم مش متبادر زي الشيخ الألباني، وبعضهم يعني له مذاهب غير ذلك، بالذات مثلا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم ممن كان له دور في المجامع الفقهية وغيرها، ودراستهم مش حنبلية. اختيارات اللي بيتتلمذوا عن مدرسة ابن تيمية في العقيدة وغيرها أكيد أكيد يعني اختيارات شخص زي ابن تيمية قوي الحجة اللي بيتتلمذ في مدرسته أكيد بيتأثر بأقوال في أقوال كثيرة. بالمناسبة طبعا كما ذكرنا للأسف حيكون الشيخ علي جمعة واختراعاته وحاضر دائما. قوله بأن الله، قوله اللي هو بأن الله تبارك تعالى لا يدخل أحد النار، قول باطل ومناقض لحديث الشفاعة اللي فيه دخول ناس من الموحدين النار فعليا. حديث الشفاعة بيحكي عما سيكون فعليا يوم القيامة، وأن يعودوا مدة متطاولة، وأن يكون في آخر الآخر من يخرج من الموحدين يعني يشفع الله تبارك تعالى، تشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع الصالحون، يشفع الملائكة والنبيون والصالحون كل الله تبارك تعالى، وبقيت شفاعته وأنا أرحم الراحمين، فيأمر ملائكته أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ويبقى هنا إيه؟ لا إله إلا الله دي علم على الشهادتين، بقى واحد لا إله إلا محمد رسول الله، ده يرد على باطله الأولاني ويرد على باطله التاني. وهذه المسألة تختلف تماما عن القول الذي قال به ابن القيم بفناء النار. أنا لا أرى أن ابن تيمية يقول بفناء النار، وإن زعم كثير من الباحثين كلام ابن القيم اللي هو الذي دافع ونافع عن القول بفناء النار قال ان ابن تيمية متردد في المسألة، او ان ابن تيمية غاية ما هنالك انه اذن له ان يتحدث بمذهبه الذي رآه في فناء النار. ومع هذا نحن نقول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حبيبان الى قلوبنا، والحق احب الينا، المسألة فيها اجماع، وبالتالي نرفض هذا القول من ابن القيم بالقول في فناء النار. لكن اللي عايزين نبيه ان القول علي جمعة مختلف تماما، ان ابن القيم بيقول بحديث الشفاعة، وبيقول انه ان حديث فناء النار تخليه يقول ان الخلود معناته للمكس، وعلي جمعة بيقول لنا مفيش خالص، او يمكن ان لا يبقى. خد بالك بقى هنا التلاعب، هل يمكن ان الله تبارك وتعالى يخلف وعده؟ المتكلمين بيطرحوا السؤال، بيقولوا لا، يزكي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج. بعض الناس بيفتكر اللي عمل كده ده ياخد لقب شيخ، اللي بياكل ياخد لقب ولي. لا، ده في ناس بيعمل المباني الاربعه طبعا غير الشهادتين كمان، ده من الاصل، وايه؟ ويقع في النار بغيبه، بنميمه، بعدم غض بصر، يقع ويشفع فيه اخوانه اللي هم عملوا الحاجات دي وغلبت حسناتهم سيئاتهم، فيشفعوا لاخوانهم اللي لهم سيئات وقعوا بها في النار والعياذ بالله. يبقى هنا الشاهد ممكن تجد اثر بلا شك اختلاط ابن تيمية، ومش بنخفي هذا. طب عملتوه مذهب خامس، هو الراجل ما قالش عن نفسه مذهب خامس، وبعدين لو قال، ما احنا المذاهب دي كلها على بعضها احنا بنرجعها الى في ادله، في مجتهدين، في طلاب علم. والا انت ممكن تاخد اي عالم، تاخد ابن عبد البر تعتبره مذهب مستقل عن المالكي، تاخد تاخد ابن حجر تعتبره مذهب مستقل في الشافعي، البخاري اكيد مذهب مستقل مع انه شافعي النسبة، تاخد الطحاوي تعتبره مستقل في الاحناف. يعني المسألة ليست كبيرة. هل في تأثر بابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي تبقى تحديد بشيء عرفي، بس تحديد اللي هو لا ذكاء في أقل من 20 دينارا. يبقى عايزين نعرف الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي دينار في أي زمان، لأنه كان تحديدا في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تحديدا بشيء موجود في زمن ماشي. لكن اللي هو وصف عام زي السفر والمرض، فالإحالة فيه على العرف أو على الحاج في المرض، هذا هو الأقل. يبقى دايما يباح له القصر، دي مسألة إيه المسافة اللي يباح فيها القصر، مسألة معاها إيه المدة، فديت أيضا من أكثر المسائل. والبعض بيقول طالما بقي ليس له دار ولا زوجة، ولو بقي أعواما، وده لا يكاد يقول به من المتقدمين إلا نذر قليل جدا، الباقيين كله بيحاول يدور على أقل مدة وقع فيها إنه يكون على أطول مدة. هنا بقى العكس، يكون مثلا قصر فيها الصلاة يقيم أكثر من 20 صلاة، يبقى أكثر من 3 اللي هو 4 على صلوات 20، ناوي يقيم أكثر من 20 يبقى مقيم. طب هو متردد، يقول اليوم أسافر غدا أسافر، فهو مسافر، فهو رايح مثلا يقابل أحد، يتم صفقة تجارية، فبيقول خلصها ومشي، هو مسافر. جه في يوم قالوا له ده فلان ده قدامه أسبوع ويرجع، فقال أجلس أنتظر، انقلب مقيم أول ما نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة. يبقى هنا المسافر ده اللي في الطريق ماشي من بلده إلى البلد الأخرى، واللي قاعد في بلد تانية مدة أقل من 20 صلاة، واللي في الطريق من البلد الغريبة إلى بلده. يبقى هو لو مسافر لو يقعد أكثر من 20 صلاة، أول مذهبية عموما جزء منها بيقدر في الغالب 50%، وجزء ده نصوص عن إمام المذهب، وجزء منها تخريج على نصوصه يقدر في الغالب في معظم زي 25%، وجزء منها من اجتهاد علماء المذهب استقلالا، يعني لا لقوا عن الإمام نص ولا مسألة شبيهة يخرجوا عليها فقالوا هم فيها بناء على اجتهدوا على أصول الإمام. ماشي. طيب هنا المسألة بالنسبة للرخص، هل الأفضل قبول الرخصة؟ ده قول اللي الحنابلة ماشيين عليه، يقولوا يا رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عذائب. طب ولكن الأحناف قالوا لا، الأخذ بالعزيمة أولى، وفي الواقع استدلوا مواقف فيها الثناء على الأخذ بالعزيمة، لكن كلها تشترك في أنها في إظهار الدين والتمسك به، ويبقى كده كان الأولى نقول أن الأخذ بالرخصة أفضل إلا في مواطن الإكراه ونحوها التي فيها إظهار التمسك بالدين. إن استطاع المكلف هو معاه رخصته، محدش ينفع يجبره انه ما ياخدهاش، محدش ينفع يعيره زي ما البعض بيعمل احيانا، لا. لكن ان اخذ، وطبعا الاخذ بالرخصة حاجة واستجلاب الضرر على المسلمين حاجة تانية، اقصد يعني الاخذ بالعزيمة شيء واستجلاب الضرر على بلاد على المسلمين طبعا منهي عنه جزما، لكن لو اخذ بالعزيمة وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان الجائر فأمره فنهى فقتله وكان معاه رخص، لكن هنا هو ما استغلفش ضرر على حد، أخذ بالعزيمة يؤجر. طيب هل ده هنا اللي ذكروا في أنه يسن للمسافر الفطر؟ ليه؟ لأنه الأفضل الأخذ إيه؟ بالرخص. لا مش هنعمل كده، أو يعني ده مذهب، المذهب الأقرب. وبرضه بس في المناسبة يعني الناس اللي فاكرة ان مذهب الامام احمد اصعب المذاهب، طيب الامام احمد يقول الفطرة افضل في رمضان للمسافر، والامام ابي حنيفة اللي الناس متصورين مذهبه ايسر بيقول الصوم افضل، فماذا يقولون هنا؟ وفي الواقع لا يتأتي من الائمة لا التجديد في غير بابي ولا الرخصة في غير بابها، لكن هي أدلة ينظر إليها، لكن طالما أنتم بتتهموا مذهب الإمام أحمد بالتشدد فخذوا الرخص اللي عند الإمام أحمد، تعرفوا قد إيه هو لم يقصد إلى التشدد، بل ولا يصح أن يوصف مذهبه بذلك. لكن إحنا هنا حنقول الأخذ يحرم أو يكره على الأقل الإعراض عن الرخص، لكن نروح هنا المذهب الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو قال هنا في أمر المسافر الفطر أفضل له أم الصوم؟ قال أفضلهما أيسرهما، أفضلهما يبقى إذن بقول له معاك الرخصة، لو أنت بتقول الله أنا عايز أصوم مع الناس أيسر علي، بالذات في زماننا يعني بتلاقي في وقت في رمضان الأعمال لها مواعيد خاصة، المواصلات لها مواعيد خاصة، التيسر شراء السحور مثلا، حاجات كتير جدا، في واحد يقول لا ده انا باجي اصوم لوحدي بلاقي مشاكل، بلاقي شغل الناس حولي مفطره، بلاقي مواعيد الشغل ان انا لازم اروح كذا. والله اذا هو قال انا ساصوم في السفر مواصلات احب الي وايسر علي من أن أطلب بالقضاء بعد ذلك، يبقى هذا لم يعلن الرخصة وهذا قبل الرخصة، ويبقى الأفضل له، ويبقى هنا ممكن ندي الحالة التي يقال فيها يباح الفطر لمسافر، حنقول إيه يباح الفطر لمسافر لا يجد مشقة في سفره. وده خلاف البعض اللي عايز يقول لا نرفع الرخصة خالص، ليه يا اخوانا؟ قال لك اصل السفر في زماننا بقى متيسر. لو ان الشرع لو هي باقي عندي الايه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لو هي دي اللي جت فقط بدون النص على السفر والمرض كنا قلنا خلاص، يبقى واحنا اللي جبنا السفر كمثال للمشقه، نقول كنا رفعناه لما يحصل تيسر في سبل. لكن طالما نص عليه صار رخصة من الله تبارك وتعالى لكل مسافر. طب هو لقيه الأمر يسير وأمامه يفطر ويقضي، أو يقول طالما يسير أصوم وأبقى فزت بالإيه، أبقى أنجزت ما علي من عدة. ثم إن الحديث إن السفر قطع من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، القضية مش مجرد مشقة المواصلات، ده في أمر آخر وهو مواعيد الطعام. المسافر ما يعني الأيسر عليه ما يبقاش عنده قيود أخرى غير ظروف رحلته، ينزل إمتى ويتحرك إمتى يأكل إمتى، فرخصة من الله تبارك وتعالى فاقبلوها ولا تتشددوا. يعني هنا بتلاقي مرة أخرى الناس هي اللي بتتشدد وتتهم من يتبع السنة بالتشدد. يبقى إذا السفر طالما كان سفرا فهو رخصة. طيب طب أنه أفضل بعد إثبات أصل الرخصة؟ الراجح أفضلهما أيسرهما. طب لو في مشقة أكيد الأفضل الفطر، ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر ونهاية الصائم. الرخصة شرعت من أجل الإيه؟ المشقة. طب السفر لقينا له حد، طب المرض؟ أي مرض يتأثر بالصيام. يتأثر بالصيام يعني ايه؟ يعني يخشى معه الضرر او تأخر البر او شدة الالم، اللي هو لو افطر سيقدر يتعاطى مسكنات، او شدة الالم الخارج عن حدود رخصة في حالة الرخصة. لذلك هنا المريض الذي يخاف الضرر يسن له ان يفطر. هو محتاج مسكنات مثلا ولا يبقى في ألم شديد جدا، أو المسكنات الموجودة بتعمل 12 ساعة أو 24 ساعة، يبقى كل الكلام ده ليس رخصة. الرخصة ياخدها لما يكون إذا أفطر تحسنت أحواله وتخلص من ضرر أو تخلص من حرج. قال ولي مريض يخاف الضرر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. الله، ده كده هو في المسافر رجع تاني للي احنا قلناه يباح. لا، هو بيقول له باح في حالة تانية. ايه هي الحالة ديت؟ اليوم اللي هيسافر فيه. قال لأن بعض العلماء قال لك طالما اليوم نص إقامة ونص سفر نغلب الإقامة. هو قال هو مذهب الحنابلة ايه؟ لا، هو اذا اول ما بقى مسافر كانت له الرخصة، ومع هذا بيقول لك دي مش هقول لك فيها المسن، حسيبك فيها لو عايز تخرج من الخلاف وتصوم، يبقى ده معنى يراعى فينقص درجة الصيام. مع ان هو مذهبهم الايه الرخصة الافضل الصوم مطلقا في السفر. لكن قال لك لو انت، وشوف هنا برضو الادب مع بقيه العلماء ومع نظرتهم، يعني ان الانسان اذا غادر البيوت صار مسافرا، فاذا سافر عندنا بقى مشكله. الراجل اللي احنا نبهنا قبل كده اللي ناوي يسافر تاني يوم لسه مبقاش اسمه مسافر، طب يعمل ايه؟ ينوي الصوم، لأن ممكن يوم الصبح ياخد قرار ما يسافرش، ممكن يوم الصبح يقولوا له الطريق مغلق، ممكن هذا نقدر مني. يبقى يجب كده أن المسافر ينوي الصيام ويصبح ممسكا، ولما يبقى مسافر ساعتها يقرر سيظل صائما ولا ناوي ياخد بالرخصة. طيب امتى بقى يصبح مسافر؟ إذا أخذ أهبة السفر حضر شنطه وخارج من البيت خلاص، ده قول وهو ضعيف. ليه؟ لأنه لغة وشرعا ليس مسافرا. طب شرعا ليه؟ لأن كل اللي شفناه عن الصحابة بعد هذه النقطة، ايه بعد النقطة؟ الراحلة. هنا بقى اللي هو ايه يكافئه عندنا ايه؟ مثلا محطة القطار الرئيسية، محطة السيارات الرئيسية في المدينة اللي هو فيها، طبعا المطار. المطار في الغالب بيبقى النقطة الثالثة. قلنا أخذ أهبة السفر دي نقطة ولا يمكن التعويل عليها، ما وردتش عن حد من الصحابة وإن كان قال بها بعض الفقهاء. رحلة للراحلة له نقطة وقال بها بعض الفقهاء ووردت عن أنس رضي الله عنه. إذا رحلت للراحلة وعندي يحمل على ما سواها على أنه رحلت له الراحلة خارج المدينة، على أنه كان يرى البيوت ولكنه كان غادرها، كحديث أبي بصر الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع أي السفينة، والدليل أنه كان مستني نقطة ما ثم قرب غداء فلم يتجاوز البيت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب. قيل يعني راوي الحديث عن أبي بصر عنه له إيه؟ ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل. يبقى إذا فاق حتى وإن كان ما زال يرى البيوت، بس يبقى حكم الحضر وخروج من الخلاف. ما إيه المسافر اللي يسن له؟ اللي في الطريق مسافر يومين ثلاثة، أو اللي أقام في البلد أكثر من 20 صلاة، ده كده اللي مسافر عنه. لكن اللي كان اليوم نصه مسافر ونص مقيم، يعني هو هنا من جهة الترجيح رجح انه مسافر ولكن قال يفضل الخروج من الخلاف. لكن ليه نخرج من الخلاف لو ثابت عن الصحابة فعل هذا؟ يعني لعل هذا من الخلاف اللي مش محتاج قوي ان احنا نخرج عنه، نحن نخرج منه لتأكدنا ان الصحابة ضد عنهم فعلوا. ده كده بالنسبة للمسافر. طيب المشكلة الأكبر اللي الناس تصل عليها كتير القصر، وأنا أميل إلى قول الشيخ العثيمين رحمه الله، وإن كان معظم شيوخنا مش بيؤيدوا. يعني الشيخ العثيمين قال القصر يباح للحاجة ولا يختص بالمسافر، وبالتالي هو يرى ان المسافر اللي هو حيركب من محطة القطار، محطة القطار دي جوه البلد، محطة القطار ممكن تكون في خارج حدود البلد، يبقى خلاص المطار غالبا بيبقى خارج البلد. يعني دايما المطارات يعملوها ان انت خلاص خرجت من البلد فعلا في اي جهة من جهات المدينة، مش لازم في فالمطارات غالبا اول ما تدخل المطار حتى قبل ما تركب الطائرة فانت مسافر باعتبار انك غادرت البيوت. محطات القطار في الغالب لا، محطات السيارات الرئيسية اللي تستعمل للسفر غالبا لا. طب ده حيركب القطار والقطار زحمة مفيش مكان للصلاة والدور يقدم، واللي حيركب بعد الظهر بنصف ساعة مش هينزل غير المغرب. الشيخ العثيمين بيقول يجمع ولا يقصر، وطبعا ولا يفطر الا لما يركب القطار. يعني بيقول رخصة الجمع، انا كنت بتقول القصر، قال رخصة الجمع تباح للحاجة غير القصر اللي هو للسفر. وهذا مخرج جدا في مسألة مسافر القطار مثلا اللي حيركب القطار بعد صلاة الظهر، القطار زحمة جدا وحيمشي بيه كتير، ما ياخدش رخص السفر، ياخد الجمع ليس باعتباره مسافر، ولكن اللي بيحتاج للجمع ووضع السفر ووضع المواصلة اللي حيركبها لا يحتمل ويأخر لما يركب ويتحرك عشان ياخد رخصة الجمع. وكمان ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. وكده دي الأحكام الأربعة اللي هو اتكلمنا عليها: الحرمة، حرمة الفطر، وجوب الفطر، إن الفطر مسنون، إن الفطر مباح. هنا يعني قال ما فيش حلقة لنا فيها إن الفطر مكروه. ويباح لحاضر السفر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خاصة على أنفسهم. وإن كان مش عارف لدول يبقى يباح، ما نقولش يستحب طالما خافت، زي المريض الذي يخشى الضرر فيفطران ويقضيان. طبعا ايضا هنا مراعاه قال فيفطران ويقضيان لا غير، ده بناء على المذهب انه لازم في قضاء، ممكن يضيفوا عليه كفاره او ما يضيفوش، وفي تفاصيل عندهم التفصيل لن يستطيعوا الآن ولا لاحقا، فخلص ده الواضح ان لهم فدية. اي حد يستطيع لا يستطيع الآن ويستطيع لاحقا قالوا يبقى عليه القضاء. ده طريقة الحنابلة والشافعية. واعمالا لقول ابن عباس رضي الله عنه في انها رخصة للحملة والمرضع، قالوا خلاص يبقى دوت حاجة تجب على والد الولد اللي هم حاملين فيه او اللي هم مرضعينه، ان هو يطعم، لان الرخصة تعلقت بابني او بولدي، وهي لو خايفة على نفسها تقضي، خايفة على الولد بس يطعم وليه، خايفة على نفسها وعلى الولد تقضي هي ويطعم وليه. ده خلاصة مع خلاف في التفاصيل، فيوجب البدلين. والبعض قال لا في الحالة دي يكفيها القضاء ومش هنوجب على ولي الطفل حاجة طالما انها خايفة على السادة، جوه المذهب الشافعي والحنبلي. ويبقى كأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وترجيح شيخ الإسلام تيمية ده وجه آخر في المذهب الحنبلي، أو هو اجتهاد للانتصار لاجتهاد الصحابة، إن الحامل والمرضع هما أشبه بالمريض الذي لا يرجى برؤه كما تقدم، وبالتالي بحكم الفدية سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. لا، في كل الأحوال إذا احتاجتا إلى الفطر فعليهما الفدية. وهنا بنقول إذا احتاجتا ليه؟ لان فعلا بقى هنا احوال كتير. احنا بنقول ما فيش نص على الحامل والمرضع الا اثر ابن عباس في ادخالهم في الذين يطيقونه، فهي لن تدخل الا بعدم الاطاق، ساعتها تدخل. يبقى طب في احوال بتكون هي حالتها البدنيه جيده، حالتها الصحيه جيده، في احوال بيبقى الجو ليس حارا، الفدية على ولي الأمر. طب بقى الاثنين موجودين جوه المذهب، ناس تقول لك نكتفي بالقضاء فقط لأنه خلاص بقى بدل مش هنوجب بدلين على نفس اليوم، وناس تقول لك لا خد يبقى هي عليها القضاء وده بدل عليها هي، ووالد الولد عليه طبعا زوجها أو الوالد. يا عم حالت بقى هي لسه حالة زوجية قائمة، كانت لسه متطلقة، المهم والد الولد يبقى عليه الفدية. يبقى هي دايما عليها، لو هي خايفة على نفسها عليها القضاء، خايفة على الولد عليها الفدية، خايفة على الاثنين. يقولوا البعض يقول نجمع الاثنين قضاء وفدية، والبعض يقول لا، وأيا ما يكون إذا اكتفوا بحالة بحاجة واحدة هتبقى القضاء. وبعضهم بيقول لو هي خايفة على الولد فقط تبقى فدية فقط. دي كلها تفاصيل عند الحنابلة وعند الشافعي، والراجح هو فيما نختار مذهب عمر بن عباس رضي الله عنهما والذي اختاره وانفصل له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويسن لحامل ومضع خافتا على أنفسهما وافترما بأن لغير. قال: في شرحنا نعلم فيه خلافا، مع الخلاف كبير واسع. يقول: أو على الولد، لكن لو افترط خوفا على الولد فقط لازم وليه طعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى أنا مختار حالة فيها الفدية فقط إذا خافوا على الولد فقط، والباقي قضاء فقط. ده المذهب اللي اختاره في المد. قلنا في تفاصيل أخرى عند الحال. قال ابن عباس: وكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا أطعما مكانا كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقان. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة اللي هو: من استطاع عبدا فليقضي. إن ده في كل أنواع، إن الفطر يساوي قضاء، وده حديث معضد للآية فعدة من الأيام الأخرى. قال: ولا أقول بقول ابن عمر بن عباس في منع القضاء، يقول ذكره في الشرح. ذكرنا إنه قال: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قادم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النار ومفطرون لازمه الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموا ولكنهم أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال مبيح الفطر قلناها امبارح. قال: وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. يعني واحد عليه نذر أو عليه قضاء من رمضان سابق وبعدين قال: أنا مسافر. طيب هتاخد بالرخصة؟ قال: آه. طب وبعدين قال: أصوم. لا، طالما هتصوم يبقى بلا شك رمضان الحاضر أول. قال: فلا لا يسعه غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. انتهى هذا الفصل، اخذناه على مدار اليومين، يعني لعل يكون اليوم الحمد لله تم واستمعتم إلي بدون مشاكل في الانترنت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.